هذا سائل يقول ليس الإتيان بعمرة بعد الحج للمفرد فيه تحايل لإسقاط الحج الواجب على المتمتع والقارن؟ لا ليس فيه تحايل، لأن المفرد ينتهي نسكه بحجه، فالعمرة التي تكون بعده لا تسمى، لا تكون داخلة في جملة النسك، بل هي منفردة عنها. وإذا صح الأمر عن الصحابة فالاقتداء بهم أولى من التخير لأنفسنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.